وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة، ودية العبد قيمته وإن بلغ الديات. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجراح. كتاب الجراح وهو أعم من أن يكون في النفس أو في الطرف، في دون النفس، وبعضهم بل أكثرهم يعبر بكتاب القصاص. فالقصاص أعم من أن يكون في قتل النفس كاملة أو في طرف من أطرافها. وبعضهم يقول كتاب الجنايات، ولا شك أن ما يذكر في هذا الباب من الجنايات. قال رحمه الله: والقتل على ثلاثة أوجه: عمد وشبه العمد والخطأ. عمد يعني يقصد إزهاق روح نفس المقصود، العمد يقصد بما يقتل. شبه العمد يقصد الأذى ولا يقصد القتل، ثم يموت بسبب ذلك، وسيأتي تفصيلها بكلام المؤلف. أما الخطأ فإلا يقصد الأذى ولا القتل، بل يفعل ما له فعله ويتعدى ذلك إلى إزهاق نفسه. يقول: فالعمد أن يضربه بحديدة. عبارة اللي عندنا في الطبعة هذه طبعة قجمي عندك أن ما ضربه، أنا عندك مصحح منكم أن ما ضربه أن يضربه بحديدة، أو ما ضربه صورته ما ضربه بحديدة دون لما لم يقل. فالعمد أن يضربه بحديدة، والحديدة لأنها تنفث في الجسم، ما حددوها بكبيرة أو صغيرة لأنها في الأصل من حديد، لكن لو أخذه بدبوس أو إبرة حديدا تدخل كلامه في الضرب. لو ضربه بالإبرة ما أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط. فسطاط الخيمة الصغيرة عمودها الذي تعتمد عليه فيكون في وسطها، أو حجر كبير، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، يسمى القتل المثقل، القتل بالمثقل. لكن لو كان وزنه ثقيل وجلس عليه ومات يلحق به، القتل بالمثقل كانه ثقيل ولا يطيق هذا الوزن. أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، غالب الأحكام مبنية على غلبة الظن. أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، كان الخشبة كبيرة ما يحتاج فيها الضرب لأنها تقتل، فوق عمود الفسطاط يقتل بلا شك ضرب به. وأما الخشبة الصغيرة لو ضربه مرة واحدة فهذا يكون من قبيل شبه العمد، وإذا كرر ذلك عليه حتى مات فإنه يكون من قبيل العمد. أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا، الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف، كما لو غمه وضع يده على فمه حتى خرجت روحه، أو غرقه في ماء عميق، فإن هذا من هذا، هذا الفعل يقتل غالبا، يقتل عادة، هذا الفعل يقتل عادة. أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف، لكن لو فعل به عادة ما لا يتلف، لو عصر يده هذا ما يتلف. ها شو فعل الذي لا يقتل مثل ما دون قامته هذا ما يقتل، لكن لو رماه في ماء عميق يقتل، ذاك لا يعرف السباحة. ولو كان مريض صار هذا الفعل أنه قشة، شخص مريض بالقلب وجده صاحب غنم، هذا المريض يتعرض لبنت صاحب الغنم، هذه قضية حاصلة فلحق به ورماه بالحجارة الصغيرة التي لا تقطر غالبا، فسقم طميت لأنه مريض في الأصل، فهل موته بسبب الرجم بالحجارة والمطاردة؟ هذا فعل له ما له فعله، صاحب الغنم فعل ما له فعله ذاك مات، لكن هل بسبب المطاردة أو بسبب الحجارة أو بسبب مرضه الأصلي؟ سمعت، لكن هل ينفرد الواحد منها بالقول؟ ينظر إلى كل واحد على حدة، هل يقتل لما يقتل؟ لا، شوف، لا، لو انفرد الطرد والرمي بالحجارة الصغيرة ما يقتل، مقصود أن وفاة هذا الرجل بسبب المرض أو بسبب فعل المكلف، بسبب المرض يغلب على الظن أنه بسبب المرض. هذا إذا إذا إذا جاءت في مقتل، لكن هذا المقتل هل هو بسببه أو بسبب بالقدر الإلهي الذي أصيب به؟ خلنا من الدبوس ولا غيره، شخص في العناية المركزة تبي تطلع روحه بس ما بعد طلعت، جاء وفصل الفيش اللي فيه الأجهزة، وش يصير؟ ها؟ عمد؟ ها؟ شو؟ يعني فرق بين أن يمسك أحد الفيش بيده قاصدا ذلك، وبين أن برجله مثلا هو ماشي ما دري وانسحب. إذا تعمد فرعت، إذا قصد ذلك فرعت. لا، وبعدين فرق بين هذا وبين صاحب المطاردة، هذا يعرف أنه بيموت، صاحب المطاردة ما يدري أنه بيموت. مسألة سحب الأجهزة كثيرة موجودة في فتاوى، إذا وجد من هو أحوج لهذه الأجهزة أو أرجع في الشفاء ما فتاوى من يكون تسحب. موجود في الحديث الصحيح الرجل يجد امرأته رجلا أيقتله فتقتله له يبقى المستحق للقتل في تبديل مسألة إذا كان مستحقا للقتل كالزاني المحصن مثلا تعدى عليه إنسان فقتله يقاد به ولا ما يقاد أيقتله فتقتله الحديث مسلم الرجل يجد من امرأته رجلا أيقتله وهذا جاء بشهود أربعة أنه زاني محصن يعفى لأن الحدود ليست إليه الحدود ليست إليه صارت المسألة ضد لكن هل الحدود لأفراد الناس لو فتح هذا الباب لما سلم كل من له عاد يستدرجه ويدعوه إلى وليمة ثم يقول له مثلا في أنا اشتريت أثاث مثلا من نوع كذا وش رأيك دخلوا غرفة النوم ويقول وجدتم ما يترك جميع الناس بهذا الطريق يعني يكون عمر يفعل أو علي أو يختلف ما في أصرح من الرجل يجد امرأته رجل يقتله قال نعم لأن هذا سد لباب خطير لو فتح صار باب شر المستطيل وجدوا ومعه عليه شهود هذا لإقامة الحدود لا تترك لأفراد الناس في هذا ها؟ من قتل دون عرضه فهو شيء كونه يقتل هذا شيء أما كونه يقتل هذا شيء آخر أيهما شد كون الإنسان يغار ويتصرف تصرف غير شرعي تبعا لهذه الغيرة ولو كانت هذه الغيرة لها أصل في الشرع لكن ما تصل إلى هذا الحد بعد وراء شخص ولده ما صلى نضربه بخشبه مات هذا حاصل وهو ذلك يقتل بينه وبين الله ولا يعاقب في الآخرة لكن يقاد في الدنيا يأتي بالشهود يقتل فتقتل قال نعم أنت إحنا سد الباب مثل هذه التصرفات حتى إذا دري عنه الحد القصاص هذا شيء آخر هذا مرجع كله إلى الإمام وأعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف فرقه أو غمه فإنه يقاد به ففيه القوت يعني القصاص. إذا اجتمع عليه الأولياء جميع الأولياء لما خالف منهم أحد من أولياء الدم وكان المقتول حرا مسلما قالوا العفو للعصر منهم من يقول للورثة يقول أحد كما أن له الحق في ماله لا بحق. ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء كان المقتول حرا مسلما. طيب المقتول عبد مسلم سيأتي الكلام أو المقتول حر غير مسلم أو عبد غير مسلم هذه الصورة. لكن إذا كان حرا مسلما فيه القود، إذا كان عبد إذا كان غير مسلم ما فيه قول، لا يقتل مسلم بكافر. قال وشبه العمدي، وهذا النوع اختلف فيه العلماء فذهب إليه الجمهور ولا وجود له عند المالكية، صوره كلها من صور كانوا قصد ولا ينظرون إلى الآلة. وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة، مدرس ضرب الطالب بالقلم ضرب أصابعه وهكذا تعفنت أصابع الولد، فيه نوع من أمراض الدم التي تؤدي إلى مثل هذا. ما تتكلم مالك يختلف في هذا الباب على الإقرار بوجود هذا النوع وفيه الدليل. لا إن لا لا كان بالصمت والعصر مش اللي يدلنا على انه عالم ولا معلم دعواه قال وشبه العمد اذا ضربه بخشبه صغيره او حجر صغير هو قاصد الاذى لكنه لا يقصد القتل. في النوع الأول يقصد القتل، النوع الثاني لا يقصد القتل، ولذلك ما اتخذ آلة قاتلة وإنما اتخذ آلة لا تقتل غالبا بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو لكزه أو فعل به فعلا. الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله. طيب كما قالوا ضربه بكفه على رأسه فحصل معه اختلاط وذهاب للعقل، تلزم الدية ولا ما تلزم؟ ها؟ شو الدية كاملة في العقل بلا شك، لكنه في الغالب مثل هذا ما يؤدي إلى هذه النتيجة، يعتبر من إذا كشبه العبد في الدية وقاصد أن الأذى لكن كف عادي يحصل منه هذا الأمر ما يحصل. ها؟ افترض المقصد الآن فلو قصرت التأديب وضربه وخطبه ما يلزم شيء، يعني على بلا شك أنه تلزم ودية دية فقدان العقل. العقل فيه الدية. وما في خطأ، قاصد قاصد بيبي يضرب له شيء ثاني جاءت يده عليه من غير قصد يصير خطأ، لا قاصد ضربه. فوكزه موسى فقضى عليه. تقصد من هذا النوع؟ قال أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقضي مثله، يعني ألقاه في ماء يصل إلى ركبتيه، هذا ما يقضي مثله. لكن المكان الذي فيه هذا الماء فيه ما يسمى الطحلب والشبع. لا الشبه أخضر، الفقهاء يقولون طحلب وهو الشبه بلغة أهل اليمن، هذا ذكره المحري في الفصول والغايات. شبه فقهاء يقولون طحلب، هذا المكان فيه هذا الطحلب وهو لزج، ويمكن هذا قام لينا ثم زلق وغرق. ها سمي غربه صاحب عبد الله سمون غرب، لا لو غرب غطس رأسه في سطل ماء ومات هذا يقتل مثله، لكنه ألقاه في مسبح الفه. هذا مزح الشباب، فهو تعدوا حدود العقل، حفروا لزميلهم في البر ودفنوه، ما بقي إلا ما يبقي حياته من التنفس، ورايحين جايين عليه بالسيارة، لما أفرجوا عنه إذا به مجنون، وش يلزمهم؟ يتناقض كاملا، صلى الله عليه وسلم، ويمزحون بهذه التصرفات شيء ما ثم بعد ذلك الندم. وفعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه أن لا يقتل مثله، فلا قود في هذا، والدية على العاقلة، والدية على العاقلة لكنها مغمضة، هي مثل دية الخطأ على ما سيأتي في الديات. والخطأ على ضربين، والخطأ على ضربين، أحدهما أن يرمي الصيد، يعني لا يقصد أذى النفس المعصوم، يرمي صيد، فإذا بشخص يمر أو مختبئ وراء الشجرة ما شاف ولا رأى، جاء في سبق قبل شهرين أو ثلاثة امرأة عجوز في الجنوب في فرع شجرة تقطع من أوراق الشجرة لغنمها، فجاء شخص يحسب يظنها قرد فرماها وطاح، هذا جاء بسبب قبل ثلاثة أشهر. لا هذه واقعة يعني. قال والخطأ على ضربين، أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله يسقيه الثواب أو يتطبب به، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ الشخص مرض طفل عنده فذهب به إلى امرأة تعالج، فقالت أنه يحتاج إلى شيء من الترفيه، يفعله النساء ومنهيون عنه، جاء النهي عنه. فشاف الفعل أنه نسي والمشوار طويل، كان نقوم به، لكن الرجل استكبر يقول عبد الرحمن ضغطه فدخل اصبعه فيها ومات. ترفع انت يا عبد الرحمن، ايه اسالك، انت سمعت انه مات انت الحمد لله جزاك الله خير. ايه علامه الغنى اولادكم عليكم بالعود الهندي عند القسط، كل هذا بخاري تقول لا فعل النهي بخاري، لا لا يفعلونه الى الان، اي ما عندهم نهي ايش ادريهم، ها اي هذا اي من لي ودغر، ما هو بنغر دغر، علامة تغرم أولادكم شو يستعملونه الناس. لا من الداخل، لا من الداخل، من الداخل. ولذلك اللي ما شاء الله نشيط مثلك يوم انه اضغره دخل اصبعه مات البزر. ونوع القتل وش هو؟ لا وفعل ما يجوز له فعله، هذا ما يجوز له فعله لأنه ما هو طبيب ولا عنده خبرة ولا معرفة ولا كيف الحديث بخاري من كتاب الطب هل ما تعدى الآن الصورة التي عرضت للاستفتاء، شخص عنده 10 أولاد فعرض عليهم العمرة، 9 رفض والعاشر قال أنا أوديك، قال الولد هذا الولد البار أنا أوصلك لك تعرضوا لحادث مات الأب، ها الدية والكفارة ويحرم من الميراث، هذا قول الجمهور. لكن عند المالكية إذا لم يتعدى ولم يفرط مسألة اجتهاد الإمام، إذا خشي أن يتعدى الأمر ويفعل كل من سمع بهذه القصة مثل فعله اجتهاد، لأن الظروف والأحوال تختلف. فعل ما يجوز له لا يدري منه يجوز له العذر إذا كان لا يعلم أنه مريض ولا يعلم أنه لا يؤذي الأمر يسير يؤدب ولا يؤذي قال أن يرمي الصيدة أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان أو كافرا يعني معصوم الدم إما ذمي أو معاهد فلا فرق بينه وبين المسلم في الخطأ لا في العمد في الخطأ فتكون الدية على العاقلة يعني في قتل الخطأ والمقتول مسلم أو كافر تكون الدية على العاقلة فيه الدية وعليه عتق رقبة المؤمن عليه الكفارة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين استدلالا بآية النساء وآية النساء بعضهم يرى أنها عامة في كل من لا يجوز قتله وبعضهم يرى أنها خاصة بالمسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي في النبي 17 فيهتم استعط به من العذار يلد به من ذات الجنة الآلة قاتلة حتى الآلة إذا أراد أن يقتل صيدا الآلة قاتلة في لا الآلة لا تثبت وقاصد القتل زيد فليتها انفدت أمرا خارجه فدت علي من شاء كل يريد قتل عمرو بن العاص قتل خارجه وهذا يريد قتل زيد فقتل عمرو يريد قتله عمدا عدوانا فقتل غيره نفس لأنه لا فرق بين قتل هذا وصف غير مؤثر وصف غير مؤثر كونه غير المؤثر قول بأنهم هم الورثة فتدخل فيه النساء والقول الثاني هو قول الجمهور أنهم العصبة ويأتي هذا الرجل اشتهر في المزارع سرقة الكيابن سرقون الكيابن ثمينة جاء صاحب المزرعة وقلب الأسلاك فجاء واحد بيسرق الكيبل مسكه الكهرب ومات تقصد هذا أو مثله نفس الشيء. شو؟ لأنه إيش؟ هو يخشى أن يأتي شخص ما أراد السرقة. يخشى أن يأتي مثل ما قالوا جاء كهربائي بيغير لمبة. تحرك السلم فاعتمد على المكيف وبالتماس وصاحب البيت يعرف هذا صعقه الكهرباء شو الحكم؟ يقول هدر بيعرف أن هذا قاتل هذا ما قصد قتل ولا قصد أقل أحوالا من قتل ولا جاءه يصبح مقيم حين يقول له علاقة بعمله لكنه ترك شيء مؤثر على على على علم وعلى ويضر يعرف أنه يضر مثل من حفر بئر في الطريق أحوال قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط لا تعذبوا صبيانكم بالغمز يقول ان ام قيس انت محصن الى سبيه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن لها قد أعلقت عليه من العذرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء باب العذرة هو وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهات عن حفظ الرسول من الزهد وقال خمس العذرة وهي اللهات بالأصبع وقع في رواية مسلم قال أعلقت غمزت وقوله في الحديث علامة أي لأي شيء قوله تدغرن خطاب للنسوة وهو من غير العجمة والدال المهملة والدغر غمز الحلق عليكم على كنا في هذا الحوض الذي يريد القسط في رواية إسحاق بن راشد يعني القسط وقال وهي لغة تقدم فيها في باب السقوط القسط الهندي ووقع إيش بين لنا اثنين ولم يبين الخمسة في سبعة أشهر، بقوله فإن فيه سبعة أشهر، فذكر هنا ذات الجمع ويصعد من العذر. قد قدمت في باب السعود من كلام الأطباء ما لعله يؤخذ منه خمسة أشهر. قال أن يرمي أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيقول إلى إتلاف حر مسلم كان أو كافر، يعني معصوما، فتكون الدية على العاقل وعليه عتق رقبة مؤمنة، يعني فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما في آية النساء، وليس في كفارة القتل إطعام، وليس في كفارة القتل إطعام. وكلامه أشار على كلام جمهور أهل العلم أن في قتل الكافر كفارة كالمسلم، في قتل الكافر خطأ إذا كان معصوم الدم، وكذلك عمد لأنه لا يقال به المسلم، لا يقال به المسلم، فيه كفارة كالمسلم. وآية النساء تحمل على عمومها، وإن كان بعضهم يحملها على المسلم لأنها افتتحت لذكر المؤمن، وكان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الصور المذكورة بها كلها في قتل المسلم، هذا قول معروف عند أهل العلم، وكلفنا واحد من الأخوان يبحثه بس ما جاء. قال والوجه الآخر أن يقتل في بلاد الروم، تخصيص بلاد الروم هو وجه تمثيلا، لكن المقصود دار الحرب، أن يقصد في دار أن يقتل في دار الحرب، من عنده أنه كافر، يعني ما سمعه ينطق بلا إله إلا الله كما سمعه أسامة، قتله من ضمن المحاربين فقتله يظنه كافرا، ويكون قد أسلم ولم يصرح بإسلامه خشية من قومه أن يقتلوه، إنما صرح ببعض الخواص واشتهر بإسلامه، وهو ينتظر القدرة على الهجرة. قال قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام، كتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام، فيكون على قاتله رتق رقبة مؤمنة بلا دية، لأن الدية ينتفع بها أهله وهم كفار يستعينون بها على المسلمين، فلا دية فيه، لأن الله عز وجل الذنب لو من الحر ما ليس لهذا الذي لم يهاجر غير أهل الذمة، فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية، لأن الله عز وجل قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني بلا دية. إيه لكن مش الواجب في قتل المسلم الكفار ولا قومهم، قومه كفار، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وحينئذ لا دية. ونشوف التفسير في علامة هيثم بدأ إيه قد فوق هيثم بدأ بالكلام على أنه بيبحث المسألة لماذا قد علة قول الجمهور بيبحث عنها والقول الثاني مذكور. الثانية عشرة قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هذه مسألة مؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي فإن كان هذا المقصود رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفر عدو لكم فلا دية فيه وإنما كفارته تحرير رقبة هو المشهور من قول مالك. وبه قال أبو حنيفة سقطت الدية لوجهين أحدهما أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقوا بها. الثاني أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلا فلا دية لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. وقالت طائفة بل الوجه بسقوط الدية أن الأولياء كفار فقط سواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارة التحرير ولا دية لا يصح دفعها إلى الكفار. ولو وجبت الدية لوجبت البيت المالي على بيت المال على بيت المال فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية سطحنا الحرقات بجهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله وقتلته. قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعالى ما قالها أم لا. فلم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بخصاصا ولا دية. وعن أسامة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر بي بعد 3 مرات قال أعتق رقبة ولم يحكم بخصاص ولا دية. فقال علماؤنا أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدوانا. وأما سقوط الدية بأوجه 3 الأول لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتم والطبيب كالخاتم أنت بابا عبد الرحمن كالخاتم والطبيب. الثاني ذكر بقصة ختان المحاضرات طبيب مصري في آلام الطفل يقتله فشق ذهبوا به إلى مستشفى كبير متقدم من أجل أن يعالج، ما أدري والله إيش المقصود من هذا الحرص. الثاني لكونه من العدو، ولم يكن له ولي من المسلمين يكون له وليته، لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم كما ذكرنا. الثالث أن أسامة اعتره القتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقبة اعترافا، ولعل أسامة لم يكن له مال تقوم به الدين. الثالث عشر قوله وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق هذا في الذمي والمعاهد، يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة، فتجب الدية والكفارة. وإن كان يعني المقتول، وهل السياق يقتضي أنه مسلم أو كافر؟ هذا عندما يقول أن الآية كلها بقتل المسلم بقتل المؤمن بناء على صدر الآية يقول هذا بقتل المسلم، لكن هو من قوم بينكم وبينهم ميثاق. كما أنه الثاني قوم عدو لكم، وأما هو مسقط، هل يدخل في صدر الآية أو يكون من قومه؟ ما أن يكون كقومه عدو لكم أو بينكم بينه ميثاق، أو يكون مؤمن استصحابا لصدر الآية. على هذا جرى الخلاف، لأنهم من يقول قتل الكافر لا كفارة فيه مطلقا، لأن الكفارة خاصة بقتل المسلم، ومن وجهه على ما فيه كفارة على ما الميثاق له أثر على قومه، بمعنى أنه يدفع لهم دية، كان عدو لكم لا دية له، وإن كان بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة، دية مسلمة، لأنه مهما كان وإن كانوا كفار من بينكم بينهم ميثاق لن يستعينوا بها على قتال، خلاف ما بين من هذا إذا كان عدو. هذا أولى. كل مسألة تبي تبحث وأنت تبحث عشان ما جاء لك ليش؟ يمكن أنا ما أجي، احتمال إني أنا ما أجي. لا هي مسألة مهمة جدا، وبعضهم يقول إن نقاش مثل هذه المسألة قد يسهل على من أراد قتل غير المسلم، هذا كلام ليس بصحيح، لأن الذي يريد أن يقتل مو بسأل عن كفارة ولا عن غيره، لأنه يستحل دم، إذا استحل دم هو شو بيدفع كفارة ولا دية ولا مو بدافع شيء، الذي يستحل القتل، الذي بيقتل خطأ ولا بيقتل شيء له قتل هذا الشيء. المسألة لا أثر لها في تسهيل قتل غير المسلم، لأن الذي يريد أن يقتل غير المسلم ما هو ملتفت لشيء، سواء قلت عليك كفارة ولا ما عليك كفارة لن يردعه شيء، لأنه يستبيح ذلك. يقتلون عمد لأنهم يستبيحون دماءهم، لا شك أن شأن الدم خطير وعظيم، جاء فيه النصوص المتقنة القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في قتل المسلم المؤمن، هذا فيه آية النساء وخلاف قبول توبته كما ذكر عن العباس وعدمها، هذا مسألة خطيرة جدا، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. وكذلك قاتل المعاهد والذمي، وجاء فيه أن من قتل المعاهد لم يرح رائحة الجنة. فالمسألة ليست في السهلة. ثالث عشر قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة. قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي واختار الطبري قال إلا أن الله سبحانه وتعالى أفهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال ابن قتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب، وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. قال الحسن وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا المعنى وإن كان المقصود خطأ مؤمنا من قوم معاهدين أو معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم فكفارته التحرير وأداء الدية لأنه مؤمن. وقرأ الحسن وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق وهو مؤمن. قال الحسن قول وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم فكفارته تحرير وأداء الدية. وقرأ الحسن وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق وهو مؤمن. قال الحسن إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. قال أبو عمر وأما الآية معناها عند أهل الحجاز مردود على قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال وإن كان من قوم يريد بذلك المؤمن والله أعلم. قال ابن العربي والذي عندي أن الجملة محمولة الحمد المطلق على المقيد. قلت هذا معنى ما قاله الحسن حكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. كفر على الكافر. قال وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه ابو عمر عن الحجاز. وقوله بدية مسلمة على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها، ليست كدية المسلم، انما الدية اللائقة به. وقيل هذا في مشرك العرب الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد على المسلم يؤذنوا حرب إلى أجل المعلوم، ومن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة، ثم نسخ بقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يقول المجهول الهوية من الكفار الذين جاءوا بغير إظهار ليلزم ينزل فيه كفارة. أحيانا يجي وغير مسلم، يجي على أنه غير مسلم وديانته معروفة ومثبتة بالبطاقة، ثم يسلم ويقال له أن إجراءات تغيير الديانة صعب، يترتب عليه كذا أو إلغاء عقد، ثم يترك بناء على أنه مسلم وفي الظاهر في بطاقته غير مسلم، فكيف يعامل مثل هذا إذا قتل؟ قتل يعني خطأ غالبا أو عمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.